بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تعبد، ما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى. الباب الثالث نبدأ به في كتاب الطهارة، وهو باب الخلاء وقضاء الحاجة، فليتفضل قارئنا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قل بدأ المؤلف رحمه الله في باب الاستنجاء، وهذا الباب تجد أن عناية الشريعة به وأهل العلم فيه مقصد عظيم، وقد انتبه إليه اليهود، فقد جاء في صحيح مسلم أن يهوديا جاء إلى سلمان الفارسي وقال: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى أحكام قضاء الحاجة. قال سلمان رضي الله عنه: قال أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أن نستقبل الغائط ببول وغائط، وأن نستنجي برجلين أو عظم، وأن نستنجي بيمين، إلى آخر الحديث. فنقول هذا يدل على أن سلطان الشريعة وهيمنتها وتنظيمها لكل الأمور حتى لأحكام قضاء الحاجة، وهذا في رد على كثير من حتى ما يسمى أهل العلمانية والليبراليين وغيرهم، الذين يقولون الدين في الصلاة في المسجد، لكن إيش دخل الدين في الاقتصاد؟ إيش دخل الدين في السياسة؟ إيش دخل الدين في... فنقول ما دام الدين دخل حتى في أحكام تنظيم قضاء الحاجة دورة المياه، فألا يدخل في الأشياء الكبيرة كقضايا الأسرة وقضايا الاقتصاد وغيرها؟ فذكر المؤلف رحمه الله هنا بدأ بآداب دخول الخلاء، فقال: يستحب عند دخول الخلاء، وذكر التسمية. الخلاء كما نعلم هو المكان المعد لقضاء الحاجة، فذكر في هذا الباب الآداب، فذكر أول شيء المستحبات، ثم المكروهات، ثم المحرمات. قال في المستحبات قول بسم الله. التسمية هي لم تصح في الحديث الوارد في دعاء دخول الخلاء، يعني حديث أنه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ضعيف، لكن صحت في حديث علي مرفوعا، حديث علي مرفوعا، وفيها أن ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا جاء في روايتين إذا دخل الخلاء يقول بسم الله، حديث خرجه الترمذي وابن ماجه، وصحه الإمام أحمد، وكذلك جاء في حديث كذلك أنس: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم يقولوا بسم الله. فنقول يعني مجموع الأحاديث تدل على استحباب التسمية عند دخول الخلاء، وإن لم تثبت في الحديث الوارد حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بدون بسم الله، لكن لو قال بسم الله أخذا من أن الإنسان مستحب له قبل أن يخلع ثيابه أن يقول بسم الله، وأن هذا الستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. كذلك من الأداب قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا كما نعلم ثابت الصحيحين في حديث أنس كان يدخل الخلاء، وإذا جاءت في الشريعة إذا دخل الخلاء ليس مراد إذا دخل، إنما إذا أراد الدخول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا أردتم القيام. وأكد هذا ما ثبت في البخاري في الأدب المفرد، قال كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله هنا الخبث الأشهر بضم الباء الخبث والخبائث، فالخبث هم الذكران والخبائث هم الإناث من الشياطين. ووردت عند أهل العلم بالتسكين أي الخبث والخبائث، فالخبث هو الشر والخبائث أهل الشر، فأنت تستعيذ بالله من الشياطين والشر والشياطين الشر وأهله. هذا الدعاء يقوله الإنسان نقول عند دخول الخلاء في الأماكن المعدة لذلك إذا رد يدخل. طيب لو كان إنسان في بر أو مكان ليس فيه مكان معد متى يقوله؟ تفضل. عندما يخلو. جيد، يعني عندما يريد أن يقضي حاجته، يعني إذا أراد نقول أول الشروع في تشمير ثيابه قبل أن يشمر ثيابه يقول ذلك. قال المؤلف هنا وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قوله غفرانك فقد ثبتت في الترمذي من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. و قال ابن حجر في نتاج الأفكار في تصحيح حديث الأذكار أن حديث صحيح. المؤلف ذكر رواية أخرى وهي الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه وردت في ابن ماجه لكن سندها ضعيف، سندها ضعيف. وتعلمون القاعدة الحديثية والتي تنبني عليها أحكام فقهية أن إذا كان الحديث ضعيف فلا يستحب قوله، لأن الأحكام الشرعية خصوصا الأذكار والأدعية لا تستحب إلا بدليل صحيح، فإذا لم يثبت الدليل الصحيح فلا يقال باستحبابه. لكن ذاك ضعف هذا الحديث البوصيري والمنذري والدارقطني والنووي والألباني. طيب قد يقول قائل منا طيب هذا من فضائل الأعمال، والعلماء رخصوا في رواية الأحاديث في باب فضائل الأعمال، ولهذا ربما حتى الحنابلة رحمه الله مثل الإمام أحمد ذكر استحباب هذا لأنه في باب فضائل الأعمال، والأصل في باب فضائل الأعمال للتساهل فيها وعدم التشديد. فما رأيكم في مثل هذا؟ هل نقول ما دمنه هي فضائل الأعمال ويقالها الإنسان وش الحرج في هذا حتى لو كان العلماء أكثرهم على التضعيف في هذا الحديث؟ تفضل. جيد جيد، يعني نقول لا نتعبد الله عز وجل بهذا اللفظ أن هذا سنة ويلتزم به الإنسان أو يكثر منه عند خروج من خلاء، لأن الالتزام هو فيه مضاهاة للمشروعية، يعني فيه مضاهاة لأن هذا مستحب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون الأصل في الأذكار والأدعية لسما إذا قيدت بقيد، قيد مثل خروج دخول هذا قيد أو وقت معين يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. فلو قال الإنسان هذا أحيانا من باب الحمد، وأحيانا مثلا قد يكون الإنسان مثلا ذاك اليوم كان متعب وربما كان يعني يدافع الأخبثين لكنه سبحان الله حس براحة وبتمام المعافاة بمثل هذه النعمة التي أنعم الله عليك. وكم ممن يمنع من هذا ويحصر حتى لا يستطيع وتجرى لها عمليات لأجل يسهل له خروج الخلاء، فكأنه قاله من باب يعني حمد الله عز وجل الحمد المشروع. فجنس الحمد المشروع مشروع، يعني يقول سأل الحمد لله يا ربك الحمد، الحمد لله أن سهلت ونحو ذلك، لكن لا نتعبد مثل هذا اللفظ. أما قول العلماء في التساهل في العمل بالحديث الضعيف نقول هذا لا يقال في إثبات أصل عمل، يعني إثبات أصل حديث أو سنة، لكن متى نقول بجواز رواية الحديث الضعيف؟ نقول هذا في باب فضائل الأعمال إذا كان أصل العمل ثابت، إذا كان أصل العمل ثابتا ثم جاء ما يشهد له من أحاديث، فنقول العلماء يتساهلون في يعني رواية الحديث الضعيفة. مثال الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق ثم صلاة ركعتين، تعرفون الحديث الترمذي المشهور هو أنه من صلى من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة. أكثر من العلماء على ضعف الحديث، لكن نقول أصل العمل ثابت، يعني أصل العمل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا جاء في الصحيح. ثم صلاة ركعتين ثابتة في كثير من الأحاديث، ركعتين وأربع في أول النهار. لكن ربط أن هذا ثواب الحج ثوابه أجر حجة وعمرة هذا علمه عند الله عزل. طيب فنقول باب الأجر ثابت وباب الأجر عظيم عند الله عزل، والأصل أن ثواب الله عظيم، الله عز وجل كريم، لكن ثبوت هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل صحيح، ويجوز رواية مثل هذا الحديث في هذا الباب في باب فضائل الأعمال. لذلك يعني حكى النووي رحمه الله الإجماع على جواز العمل بحديث ضعيف في مثل هذا، هذه مقدمة كتابه في الأربعين. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله نبه في مجلد 18 قال أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله ويكرهه، ثم يرد حديث فيه ضعف فيه بيان ثواب بعض المستحبات أو عقاب بعض المحرمات فيروى يعمل به رجاء للثواب وخوف من العقاب. قال أما إذا تضمنت الأحاديث تحديدا أو تقديرا فلا يعمل بها في ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي. وأحسن من فصل في هذا الشيخ عبد الكريم الخضير في رسالته الدكتوراه، رسالة الشيخ الدكتوراه هي أحكام العمل بحديث ضعيف. أما قول غفرانك فلها يعني استنباط في مقصدها ذكره بعض الشراح، قالوا كما قال ابن القيم في غاثة اللهفان قال مناسبة ذكر الغفران بعد الخروج من الخلاء ذكر مناسبتين. من يستنبط أيها الإخوة؟ تفضل. أحسنت. أن الإنسان انقطع عن الذكر لأنه تعرفون لم يكن يحجز عن الذكر إلا الجنابة إلا مثل قضاء الحاجة، فيحجز الإنسان فكأنه يستغفر الله عز وجل عن هذه الفترة التي لم يذكر الله عز وجل فيه فيقول غفرانك. كذلك فيه علة أخرى هو الإنسان تظل. أحسنت جميل. فنقول كأن الإنسان كان ثقيلا حسيا بهذا الذي أزعجه فاحتاج أن يقضي حاجته، فلما خرج خفيفا تذكر ثقل الذنوب جيد، فدعا ربه أن يخفف عنه هذه الذنوب الذي أثقل ظهرك عن الذنوب كما قال الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله من المستحبات ثالثا وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، وهذا الأدب دل عليه العمومات. وإذا قال المؤلف عكس مسجد ونعل بمعنى فيما نعلم لم يثبت في ذلك حديث خاص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء بدأ باليسرى وإذا خرج بدأ باليمنى، لكن ذكر مثلا النووي رحمه الله في المجموع الإجماع إجماع العلماء على استحباب ذلك. فعندنا قاعدة عامة نستدل بها لمثل هذه الأمور وهي قاعدة الإكرام والأذى، فما كان من باب الإكرام ما كان من باب الإكرام يقدم فيه اليمنى يدا ورجلا، وما كان من باب الأذى يقدم فيه اليسرى يدا أو رجلا. بسألكم مسابقة الآن، يعني بعطيكم أشياء هل يستحب فيها اليمنى ولا اليسرى؟ أقول لك يا عبد الرحمن مثلا الأكل والشرب اليمنى لأنه باب الإكرام فيكون باليمين. تركي لو أنت في الحرم المكي وردت أن تحمل حذائك كعادة الناس يحمل حذائه تكون بيش؟ أنت ما بتخلع تمسك حذائك تكون باليسرى. جميل. بتطلع الله يكرمك زبالة من البيت تحطها في سطل الزبالة يكون باليسار. إذن خاص قاعدة هذه القاعدة وقد لا يكون لها دليل خاص في أفرادها لكن يدل على العمومات، كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. ثم جاء في النعل قال إذا انتعل أحدكم طيب فليبدأ اليمنى وإذا خلع في اليسرى، فهذه ثبت وكذلك في اللبس كذلك ثبت. فنقول إذن كما قال المؤلف رحمه الله فما كان من باب الأذى فيكون باليسار يمنى يدا أو رجلا، وما كان من باب الأذى فيكون كالخلاء فيكون باليسرى. قال المؤلف رحمه الله أكثر مسجد ونعل أي الانتعال يبدأ بلبس النعل الأيمن والخلع يبدأ باليسرى، وهذا عكس الخلاء. ومثلك كما تعلم وسيأتي إن شاء الله في المسجد يستحب يدخل باليمنى، وهذا ثبت في حديث أنس من السنة. قال المؤلف واعتماده على رجله اليسرى، وهذا الأدب بمعنى يعتمد حال بوله قضاء على رجله اليسرى كذلك ذكره الفقهاء رحمه الله وأخذوه من حديث سراقة وإن كان حديث ضعيف، وهو قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، ننصب اليمنى ونقعد على اليسرى، بمعنى أنه كان يعتمد على اليسرى في حال قضاء الحاجة. وهذا ذكره الفقهاء رحمه الله، لكن مدام الحديث ضعيف كما ضعفه النووي وابن حجر فلا يقال باستحبابه. ثم نقول فهل يتعبد الإنسان الله عز وجل بمثل هذا؟ نقول لا. طيب ماذا يفعل الإنسان حال قضاء الحاجة؟ نقول يفعل الأيسر له، مادام ما في دليل يفعل الأيسر له في طريقة جلسته في قضاء الحاجة. قال المؤلف وبعده في فضاء، وهذا هو الأدب الخامس، فإذا كان في فضاء فإنه يبتعد حتى لا يرى جسمه. وهذا يعني كأن المؤلف إذا كان ما فيه أشياء حواجز كأشجار ولا جبال فتبتعد. وفي الابتعاد هنا مصلحتان أو أكثر، في مصلحة ستر العورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد كما سيأتي في الاستتارة، وأنه أقرب للحياء المطلوب في المسلم، احفظ عورتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من زوجتك ومملكة يمينك. في مصلحة ثالثة أن هذا أمر مستقدر، فلو كان في المخيم أو جالس فمدام أمر مستقدر فينبغي ابتعاده حتى لا يتأذى أهل المخيم أو نحوه في مواضع جلوس الناس أو مواضع تخييمهم حتى لا تؤذيهم. إذا جاء في حديث المغيرة في الصحيحين قال لما ذكر قصة المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته توارى. لكن قول المؤلف هنا بعدها الأدب السادس واستتاره، الاستتار هل استتار هنا واجب ولا مستحب؟ قال المؤلف لا، المؤلف يتذكر مستحب صح، لكن ممكن نقول الاستتار له صورتان، استتار البدن كله واستتار العورة. فنحمل كلام مؤلف على إيش؟ على استتار البدن كله، كونك تستتر ببدنك كلك حتى لا يراك أحد حال قضاء الحاجة، هذا مستحب. لذلك جاء في صحيح مسلم كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حائط أو حائش نخل، لأنه يحقق الستر التام. أما الاستتار بمعنى ستر العورة حتى لا يراك أحد، لا يرى عورتك أحد، هذا لا شك أنه واجب، لأن لا يتم حفظ العورة إلا بسترها، فيجب. ذلك جاء من أتى الغائط فليستتر، كذلك احفظ عورتك. ونحن من الأدلة فروجهم حافظون كلها تدل على وجوب حفظ العورة وجوبا ليس استحبابا. وقد نحمل كلام مؤلف إذا لم يكن أحد يراه، فإذا لم يكن أحد يراك فإنه يستحب لا يجب عليك ذلك. ذكر المؤلف في الأدب السابع وارتياده لبوله مكان الإخوة، قوله مكان الإخوة أي لينا لا يكون صلبا، لأن الصلب القوي من الأرض وش يخشى منه؟ نعم يخشى منها رشاش البول فيرتاد، ارتد إليه فيوسخ ثيابه أو جسده. وهذه العلة صحيحة دلت عليها قواعد الشريعة العامة وإن لم يكن فيها دليل خاص. قال المؤلف من الأداب والمستحبات قال ومسحه بيده اليسرى، هذا الأدب السابع أو الثامن على طريقة المؤلف، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره. هنا تنبيه على ما ذكر المؤلف هنا، قال يمسح ذكره بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. الفقهاء رحمه الله ذكروا بعض الأشياء، هم عددوا 12 تمرين رياضي يمكن أسميها يسويه الإنسان بعد قضاء الحاجة حتى يتأكد أنه يعني تنظف وتنقى من البول. وذكر هذه ابن القيم في إغاثة الأفهام في مصائد الشيطان، هذه من خطوات الشيطان، لكن بعضها ذكرها الفقهاء، وعلة ذكر الفقهاء أن جاءت فيها حديث لكنها ضعيفة مثل النتر والمسح. فيقولون أنك إذا خلصت أكرمك الله قضاء الحاجة فإيش تسوي؟ تمسح ذكرك 3 مرات حتى تتأكد أنه نظف، وكذلك النتر تنتر كذلك قالوا يستخرج ما بقي من البول. والحديث وارد في ذلك ضعيف، وإذا بلى أحدكم فلينتر ذكره 3، خرجه ابن ماجه لكنه ضعيف. فما دام أنه ضعيف فنقول ماذا؟ فالصحيح أنه لا يستحب ذلك. ولذلك أنكر بل الإمام أحمد نفسه لما سئل إذا فرغ من بوله أينتر قال لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، يجعله على حاله. وذلك أكد ابن تيمية رحمه الله قال أن هذه من البدع المحدثة التي ذكرها الفقهاء، فعاب على الفقهاء ذكر مثل هذه المستحبات، وأن هذه طرائق الموسوسين، هي تفتح باب وسوسة. وابن تيمية رحمه الله ذكر قال أن الذكر مثل الضرع، مثل الضرع، قال إن حلبته در وإن تركته قر، يعني مثل الضرع الحين، ضرع حق الحليب، فإن حلبته بدر وإن تركته قر. فالحل يعني أنك تتركه، ما تنتره ولا تمسحه. فهذا وذاك ذكر بعضهم حتى بعض الحنابلة أن إذا ما نفع المسح والنتر أنه قال ويقفز. طيب قال بعضهم يصعد السلم، قال بعضهم يمسك حبل ثم يتعلق به حتى يتأكد، وكل هذا يعني لا شك أنه يفتح باب وسوسة. هو اللي جاء في بعض الأحاديث النضح، وفيه قطع للوسوسة. النضح كيف؟ إذا انتهيت من بولك فانضح بالماء، جاء في الحديث على قال فريغ من بوله قال ونضح، جاء في رواية على ثيابه وجاء في رواية على ذكره، هذا فيه قطع للوسوسة. ذلك جاء في الحديث قال فإنه إذا نزل منه شيء قال من الماء، قال من الماء، يعني إذا حس أنه بعدين أنه يمكن طاح شيء، يمكن نقط طلع نقط، يقول هذا من الماء، فهذا يقطع باب الوسوسة. هنا قال المؤلف من الآداب هو قال تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، وهذا قد يكون الأمر متى هذا؟ عند الحاجة إليه. متى الحاجة إليه أن يغير مكانه؟ إن خاف تلوث، كان يكون إنسان في مثل السابق يعني يقضي حاجته فيحتاج إلى مثل هذا. أما في البناء الآن يعني الحمد لله تقدمت الآن وسائل، فأنت مجرد أنك تقضي حاجتك ينظف المكان أو تشغل السيفون وينظف المكان فلا حاجة. لذا قيده المؤلف رحمه الله قال إن خاف التلوث، فنقول إذا لم يخف التلوث، إذا أمن التلوث فلا يشرع له الانتقال كما في المراحيض الآن المعاصرة. لكن إنسان في البر واحتاج، ربما هو الآن مثلا استجمر، كان يكون قضى حاجته بالكرمك الله براز، ويخشى أنه لو صب الماء في نفس المكان أنه بينزل عليه شيء، فيقول أنا أغير مكاني حتى لا يتأثر يعني تأتي النجاسة إلى قدمي أو جسدي أو ثوبي، فلذلك يستحب له ذلك. ثم بدأ المؤلف بالمكروهات. قبلها هل يكره البول قائما؟ المؤلف ما أشار إليه لكن ينبه عليه. نقول لا يكره البول قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في حديث حذيفة قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. السباطة مثل ما نقول نحن مجمع أو ساخ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه خشي أن يتلوث فبال قائما. ولكن ينبه على أن هذا ليس هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد يفعل الحاجة. عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، لكن نحمل هذا الحديث على حسب ما رأت، هذه رأته عائشة رضي الله عنها. ومن علم كحذيفة فهو حجة على من لم يعلم، أو المثبت مقدم على النافي. فنقول هو خلاف الأولى إلا عند الحاجة. ذاك يقول مسعود إن من الجفاء أن يبول الرجل قائما. من الحاجة المعاصرة اتساخ المراحيض، كان تكون في محطة بنزين فهذه المراحيض متسخة، كون الأرض غير مهيئة للقعود، أو عارض صحي يشق معه القعود. قال المؤلف رحمه الله في المكروهات ذكر 7 مكروهات. أولا دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، فلا يدخل شيء فيه ذكر الله، مثال خاتم منقوش فيه ذكر الله، أو ميدالية مكتوب عليها اسم من أسماء الله، أوراق أو ريقات، دفتر أذكار صباح ومساء وغير ذلك من مما يكون في يد الإنسان ونحو ذلك، فهذا نقول مكروه. والدليل على هذا جاء حديث أنس، لكن حديث ضعيف، لكن الفقهاء استدلوا به، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، وكان نقش خاتمه شو مكتوب عليه؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله. لكن الحديث قال أبو داود حديث منكر اتفقوا على ضعفه. لكن عندنا الأدلة العامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر الله عز وجل في حال قضاء الحاجة. قال ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، قال وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. أما المصحف فكثير من العلماء على تحريم ذلك، على تحريم ذلك، لأن هذا ليس من توقير المصحف، قد أمرنا بتوقيره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استثنى المؤلف إلا لحاجة، كان يكون معه خاتم أو ساعة فيه ذكر الله أو راق نقدية، أو موجودة في أبوك وحفظها حتى لا تكون ظاهرة فأخفاها حتى لا تكون ظاهرة، فهذا ما رخص فيه العلم، أو خاف أن تسرق أو تضيع. جيد، ما حكم طيب دخول الحمام بالجوال؟ الجوال مليء بذكر الله من برنامج المصحف وتطبيقات، قد يكون عندك أكثر من نسخة من تطبيقات المصحف وغير المقاطع الصوتية المحتوية على في برامج التي تحملها وغير ذلك. تفضل. جيد، ليش؟ جميل، هذا قياس بعض المشايخ. جميل، فنقول نعم، أفتى علماؤنا المعاصرون بجواز الدخول بالشريط الذي فيه مصحف أو كذلك الجوالات التي فيها برامج أو مقاطع للقرآن. هو تبقى تنبيه في أحيان يصل لنا هذا، أن الإنسان إذا كان عنده برنامج مثل برنامج المصلي مثلا، والمصلي معلوم أنه يؤذن وقت الصلاة وربما يسبح قبل الأذان بدقائق، فهذا ينبغي الإنسان أن يحاول أن يغلق هذا النغمة قبل مثل دخوله إذا كان يخشى ذلك، يعني هو قد يكون أنا محتاج إليها لأجل تنبيهي للصلاة فلا أستطيع أني ألغيها كلها، لكن إذا كان يعلم من حاله فينبغي أن ينتبه لنفسه قبل أن يدخل حتى لا يقع في المحظور، فإن وقع وهو ما علم فإنه يغلق جواله حتى لا يحصل أن يذكر الله عز وجل أو يرفع الأذان وهو داخل الخلاء. قال المؤلف رحمه الله: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. هذه المكروهات، وهذا الكلام مؤلف إذا كان في الفضاء فهو مكروه خشية أن ينظر إليه أحد، فكأنه يقول يعني يرفع شيئا فشيئا حتى لا يراه أحد، وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والدليل كما ذكرت حديث عمر أن مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه قال فلم يرد. ولا شك أن الكلام حال قضاء الحاجة مما كرهته الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبى أن الرجلين يخرجان للخلاء يتحدثان، قال إن الله يمقت هذا. هنا لغز خفيف كذا نشط أنفسنا فيه، يقول أحدهم يقول: وكم دعاني مستنج فحادثني وما أخل ولا أخللت بالأدب. كيف تفسير ذلك؟ يقول: وكم دعاني مستنج فحادثني، صرفت معه تكلمت معه وما أخل ولا أخللت بالأدب. كيف تكون؟ تفضل. جيد، تفضل. مناجاة يعني تقريبا، يعني هي المشكلة في جيد هنا. لا، هو ليس كلام طبعا عن حال قضاء الحاجة. مستنجن أي جالس في نجوة، والنجوة هو المكان المرتفع مثل ربوة النجوة، ف يعني كم دعاني المستنجن أي جالس في ربوة، فحادثني وما أخلى ولا خلت بالأدبي، هو لغز لغوي. هنا قال المؤلف: وبوله في شق ونحوه. الشق ونحوه من أماكن الحيوانات أو جحورها، والشق ما تتخذ الحشرات والهوام بيتا لها في الأرض. وعلت الكراهة ذكر الفقهاء كثير من العلل، منها أولا خوفا من خروج الهوام فتؤذي من يبول، الثاني أو أنه يؤذي من في الشق، الثالث أن نبه عليه بعض الفقهاء أن هذا من مساكن الجن فيؤذيهم وربما آذوه. ومشهور قصة سعد بن عبادة، ذكرها ابن الذهبي في تاريخ الإسلام، أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمع من يقول: نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطف آده. لكن ضعفه الألباني في الإرواء وغيره، مع أن الحديث الأثر هذا أو قصة مشهورة. قال المؤلف: ومس فرجه بيمينه. فهذا من المكروهات، وهذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعلة النهي كما نعلم القاعدة المعروفة، أنه ما كان باب الإكرام فيكون باب اليمين، وكان باب الأذى فيكون باليسار، واليمين للأكل ونحوها من المكرمات. لكن طيب، يسأل البعض يقول: طيب أنا الآن في دورة المياه، والآن بحكم عندي يعني مثلا ما نسميه صنبر الماء ولا هوز الماء ولا غيره، هل عادي أمسكها باليمين ولا لازم أمسكها باليسار؟ فنقول: لا، أمر واسع في هذا، بل أحيانا قد إذا كنت بتستنجي بتستجمر بالحجر أو منديل فتحتاج أنك تمسك هذا يعني باليمين وتستخدم هذا للمناديل وغيره، فنقول: لا بأس بمسك الهوز ونحو ذلك، لأنك أنت ما بشرت النجاسة الآن، إن المحذور هو مباشرة النجاسة، إما مسك الذكر أو مسح الخلاء باليمين. قال المؤلف استنجاؤه واستجماره بها، أي استعمال اليمين عند الاستنجاء واستجمار الحجارة. قال ولا يتمسح من خلاء بيمينه. قال المؤلف السابع واستقبال النيرين. ما هما النيران؟ تفضل. جميل. وهما الشمس والقمر. ما فيها دليل، لكن يعني استحسان فقهي. هم قالوا لأنهما من نور الله، لأن فيهما نور الله تكريما لهما. ابن القيم في مفتاح دار السعادة شدد في ذلك، شدد كراهة ذلك. قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لها أصل في الشرع. بل يمكن في دليل لطيف يدل على خلاف ذلك. ما هو الدليل؟ بواحد كذا استنبط لنا أحد الأدلة تدل على جواز استقبال الشمس والقمر، وقد يمكن يفهم منها ذلك. تفضل. أحسنت. إن حديث أيوب في الصحيحين وسيأتينا بعد قليل لما قال ولكن شرقوا أو غربوا، فأنت إذا كنت ستشرق أو تغرب فيمكن أن تصادف أني شرق جهة شروق الشمس أو القمر، أو كذلك جهة الغروب، فهذا إذن لا شك باستقبال الشمس واستدبارها، إذن فنقول لا يشرع ذلك. ثم ذكر المؤلف المحرمات. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا أول محرمات ذكر المؤلف، والحديث في هذا مشهور، هو حديث أبي أيوب ذكره أخونا قبل قليل في الصحيحين، هو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قال ولكن شرقوا أو غربوا. تكملة الحديث وش يقول أبو أيوب؟ قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا الدليل المسألة لأن فيها سبع أو ثمان أقوال لن نطيل فيها، ودروسنا ليست باب بحث المسائل بخلاف، لكن فقط أريد أن يعني نعرف كيف رأى الحنابل رحمه الله التفصيل بين حال البنيان وحال خارج البنيان. فأخذوا هذا وجعلوه فيش في الفضاء. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ولا تستدبروا، فجعلوا تحريم عام في حال الفضاء. طيب إيش يقول المؤلف في غير بنيان؟ يعني أنه في حال البنيان مثل دورات المياه الموجودة في بيوتاتنا ومساجدنا، يعني دورات المياه في المساجد وغيرها، يقول المؤلف في الحكم يجوز استقبال القبلة واستدبارها. استدل بحديث حفصة المشهور، قصة حفصة حديث ابن عمر، قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، هو بيت حفصة، طبعا حفصة وش تقرب له؟ أخته. هذا ابن عمر يتكلم، أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. أتلاحظ الآن نحن الآن وين؟ في المدينة. لو الواحد بيستقبل بيت المقدس، بيت المقدس وينه؟ شمال. تلقائي بيستدبر إيش؟ مكة الكعبة. فهنا أخذ الفقهاء رحمه الله منه جواز استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في البنيان. فقالوا إذا كان في البنيان فهناك حواجز، فليس فيه استقبال ظاهر للقبلة. والمقصود أن الحديث يعني الخلاف فيه قوي، والمسائل كثيرة وفيه التعارض الظاهر في الأدلة، ولازال العلماء حتى المعاصرين الآن يبحثون هذه المسألة بمعنى لم تتحرر. وكأن الحكمة في مثل ذلك أن بقاء يعني تحريك العقول والمدارك الأفهام لبحث مثل هذه المسألة واستنباطها. فالحديث كما ترون حديث أبي أيوب ما في ذكر الفضاء، صح؟ حديث يعني عام وتقول مطلق، بل فهم أبي أيوب يدل على أن الحكم عام، صح؟ أبي أيوب شو يقول؟ قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. مراحيض وين تكون ذي مراحيض؟ داخل البنيان. وسوى أبو أيوب؟ قال المسألة سهلة. قال فكنا كانت بنية قريبة القبلة فكنا ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. فنقول فهم أبي أيوب والصحابي راوي الحديث أنه حتى في البنيان يعني يبقى على المنع من ذلك والنهي. طيب حديث ابن عمر ورد في ماذا؟ في الاستدبار حال البنيان، استدبار حال البنيان، لأنه قالت قال ابن عمر قال مستقبلا بيت الشام مستدبرا القبلة كما جاء في الرواية، وحال البنيان. في ذلك يمكن أن نقول كجمع بين النصوص أن نجل إن كان المسألة أربع حالات. في حال الفضاء فالأصل إيش؟ نعم ينهى عن ذلك، سواء قلنا بالتحريم أو بالكراهة، يعني عن استقبال واستدبار. طيب داخل البنيان نقول حالتين: استقبال واستدبار. فالاستقبال أقل أحوال الكراهة. طيب، لعمومات الأدلة فلا تستقبل القبلة، ولفهم أبي أيوب الصحابي يبقى لحالة يرخص فيها لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو استدبار في البنيان. استدبار في البنيان، يعني كأن المسألة نقول ثلاث حالات منهي عنها، وهي استقبال واستدبار طيب في الفضاء، هذه حالتين، والاستقبال في داخل البنيان، هذه كذلك الأصل فيها النهي لعمومات الأدلة لفهم أيوب. يبقى الترخيص في البنيان في الاستدبار. في الاستدبار بمعنى الآن الواحد يبني بيت أو يبني استراحة وفيها دورة مياه، فنقول الأصل أنك تبنيها غير مستقبل القبلة، وقدرت حتى تحتاط حتى داخل حتى استدبار. لكن كذلك أن الشريعة جاءت بالأصل النهي عن استقبال القبلة، والنصوص كأن ظاهرها العموم. قال المؤلف: ولبثه فوق حاجته، هذا الثاني من المحرمات، أي بمعنى يلبث فوق حاجته بعد فراغه، انتهى من قضاء الحاجة، فعليه أن يبادر القيام فينهى عن إطالة اللبث. ففي هذا ماذا؟ أول شيء كشف للعورة بدون حاجة، ولأن الحشوش كما جاء في الحديث محتضرة. كيف محتضرة؟ أي تحضرها الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي يبقى في هذا المكان الخبيث. وكذلك في جانب صحي، وهو أن الضرر الصحي، فالأطباء ينصون أن كثير من الأمراض التي تأتي مثل الباسور والناسور وغيره أن بسبب إطالة الجلوس في حال قضاء الحاجة. قال المؤلف: الثالث من المحرمات وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. البول في الأماكن التي يحتاجها الناس ويرتادونها، فهذا محرم سواء في البول أو الغائط. والحديث معروف عندنا: اتقوا اللعانين الذي تخلى في طريق الناس وفي ظلهم، أخرجه مسلم. وقال: اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ثم قال المؤلف في أداب الاستنجاء والاستجمار، ذكر مراتب الاستجمار والاستنجاء، فنبه المؤلف أن أفضل، يعني كأن عندنا المراتب ثلاث. المرتبة الأولى هي إيش؟ الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. طيب، إذا قلنا الاستجمار هي الأصل، يعني من الحجارة، من الجمار والحجارة، لكن هذا يدخل فيه أي شيء يستجمر به من المناديل والأوراق وغيرها. فيقول المؤلف هنا: الأفضل هو أن يجمع بينهما ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. فقالوا: لأن هذا أبلغ في الإنقاء والتنظيف. جاء في رواية في سبب نزول قول الله عز وجل في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فسموا المتطهرين. لكن الثابت في السنن أنهم كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية، فهو صحيح بهذا اللفظ أنه كانوا يستنجون بالماء، وأن هذه مرتبة أثني على الصحابة فيها أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، يعني لا يقتصرون على الحجارة فقط. طبعا المرتبة الثانية، طبعا ترتيب الاستجمار والاستنجاء كما ذكر المؤلف: أول شيء يبدأ بالاستجمار، يعني أن يزيل عين النجاسة، ثم الاستنجاء حيث يذهب أثرها. المرتبة الثانية هو الاقتصار على الماء كما جاء في حديث أهل قباء، ورد في البخاري وغيره أن النبي كان يحمل الماء، قال ورد كان يحمل ماء لوضوء النبي وحاجته. لكن الثالث هو في المراتب اقتصار الاستجمار، يأخذ مناديل، يمسح ذكره، يأخذ مناديل أو نحو ذلك فيستجمر من البراز أكرمكم الله. لكن يبقى السؤال: هل يجزئ الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني إنسان في البر متوفر الماء وعنده قارورة ماء، لكن يقول ما يسوى، فأخذ المنديل ويكفيني تبسح به، إيه حسنت، ما في إشكال، يكفي، فيكفي الاستجمار. وهذا ما رخصت فيه الشريعة، حتى عند الحنابلة معلوم تشددوا في إزالة النجاسة إلا بالماء، لكن قالوا إن هذا ترخص فيه في حال في الاستنجاء والاستجمار، الشريعة رخصت في الاستجمار. جيد، فإذا يكفي الاستجمار بالحجارة. فنقول على هذا: الأفضل إذا احتاج الإنسان، مثل الإنسان أحيانا في البراز أكرمكم الله يحتاج يجمع حتى يضمن تنقية المحل، فيجمع بين المناديل والماء، فنقول يستحب ذلك. وذلك حتى ورد في الغسل أنه كان إذا جاء يغتسل فغسل يعني أثر النجاسة، غسل بوله، غسل يعني قصي ذكره وموضع النجاسة، تجد ماذا فعل؟ ضرب بيده على الجدار، وهذا كله تنظيف، يعني تنظيف بالتراب ونحو ذلك مع الماء، فكان هذا زيادة في الإنقاء. أما إذا ما احتاج الإنسان مثل يقول البول ما احتاج إلى أتشدد على نفسي وأجيب الحجر ونحو ذلك فلا احتاج، فنقول إن احتاج الإنسان فجمع بين استجمار واستنجاف هو أفضل، وإلا فيكتفي بالماء لأنه منقي. اشترط المؤلف الاستجمار شروط، ومنها قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. هذه قضية دقيقة عند الحنابلة نحتاج أن نفهمها، لأنها مبنية على مسألة في زيادة النجاسة. الحنابلة يقولون الاستجمار وحده يجزئ، لكن متى؟ إذا كان لم يعد الخارج موضع العادة. كيف؟ الآن أكرمكم الله البول موضع العادة هو الذكر نفسه، وبالنسبة للمرأة كذلك، لكن إن سقط قطرات من البول في الفخذ هذه ما تجيب منديل تمسحه ولا حجر، لازم إيش؟ لازم الماء. ليش يا حنابلة؟ قال لأن إزالة النجاسة عندنا الأصل فيها الماء، لكن رخصنا فقط في موضع العادة، في موضع الذكر فقط، أو موضع دبرة كرمك والله هو اللي رخص فيه. فإن تجاوزت النجاسة صارت مثلا في صفحتي الألية مثلا، صارت النجاسة في الفخذ مثلا، يقول لا نرجع للأصل، أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. واضح؟ فهذا تفصيل قيد عند الحنابلة، ولسأتي في إن شاء الله في باب زيادة النجاسة. وكما ذكرنا في درسنا السابق أن الراجح كقول الحنفية رحمه الله أن زيادة النجاسة تحصل بأي مزيل، ديتول، مناديل معطرة، بأي شيء ينظف النجاسة. فالمقصود إيش؟ زوال النجاسة، في بأي شيء زالت النجاسة طيب طهر المكان. ذكر المؤلف الشروط، وهي ثلاث شروط لاستجمار أو أربعة. قال أن يكون طاهرا منقيا، فلا يكون إذن نجسا ولا متنجسا. فقلنا نجس أي ما كانت عينه نجسة، مثال روثة كرمكم الله حمار ولا روثة كلب. المتنجس هو شيء طاهر في الأصل لكن طرأت عليه نجاسة، مثال حجر أو منديل في نجاسة، فهذا لا يجزئ الاستجمار به. الثاني يكون منقيا، والذي لا ينقي مثل الأملس جدا أو مثل تراب رمل، رمل ما ينقي، لازم شيء يعني له جرم. وقالوا ضابط الإنقاء أن يزول أثر النجاسة، ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، خاصة يذهب يعني عين النجاسة، ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فالآن ينظف في المكان. الثالث من الشروط أن لا يكون عظما ولا روثا، لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن هذا حسن طعام الجن وعرف دوابهم. تعرفون الحديث علقمة رحمه الله تلميذ ابن مسعود قال سأل ابن مسعود قال هل شهدت ليلة الجن مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فاختطف دوننا، يعني ما شفناه فقدنا، قال فخفنا يعني. قال فبحثنا عنه، قال فجاءنا قبل الفجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني، فذكر القصة إني كنت يعني مع الجن واستمعوا الذكر الحديث. قال ثم سألوني طعاما لهم، طعاما لدوابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، يعني العظم التي ترميه تذكر اسم الله عز وجل يكون للجن يعني أوفر ما يكون لحما. وسألوه علفا لدوابهم فقال لكم كل بعرة، يعني روث الحيوان الطاهر، فمثل روث الغنم، روث الإبل، هذا على فل الدواب الجن. لك فائدة فقهية، يستحب للإنسان إذا رمى طعاما، أنت عندك طعام زائد في البر ولا بترميه، تستحب إيش؟ أن تذكر اسم الله عليه، تقول بسم الله، حتى يكون خاص لمن؟ للمسلمين من الجن، فيكون خاصا لهم فيكون خيرا لهم. الثاني من العلل لأنه رجس النجس، كما جاء في الحديث قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس، كما البخاري. ومعلوم أنه لا يكون المستجمر به شيئا محترما كأوراق فيها كلام محترم، أو متصلا بحيوان. كيف متصل بحيوان؟ مثل يريوس مثل البعير أو الناقة ويمسح بذيلها مثلا، تظف ذيلها فلا يصلح. قال المؤلف من الشروط رابعا أن يكون ثلاث مسحات، وهذا من خصائص الاستجمار، لأن الاستجمار ليس مثل الماء، الماء يكفيك تغسل مرة واحدة ويجزئك، أما الاستجمار فلا يجزئ إلا بثلاث. تعرفون لأن درجة إنقاء الاستجمار مثل المنديل والحجر ليس مثل الماء، فلذلك اشترط في السنة أن يكون إيش ثلاث مسحات فلا يجزئ بأقل ولو أنقى المحل. تقول لي مثل البول خلاص مجرد أني يعني أتبول وأمسح لو مرة واحدة فانظف، لكن نقول الشريعة أمرت بثلاث مسحات. قال سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والسنة أن يقف على وتر، من استجمر فليوتر، يعني يصلي الوتر، لا يوتر يعني يقطعها على وتر، يعني إذا أنقى بأربع نقول زد واحدة حتى يكون خمسة. طب هل يجزئ أن يستجمر بحجر واحد من ثلاث جهات ثلاثة أبعاد؟ طيب من الجهات الثلاث نعم، لأن المقصود إيش ثلاث مسحات حتى لو كان بحجر واحد. قال المؤلف ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. هذه المسألة يقول المؤلف أنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج، إلا أنه استثني من ذلك، ذلك جاء في الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين الذي يعذبان قال وما يعذبانه في كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميم وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، فصارت عذابا من أسباب من كبار الذنوب من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، فيدل على الوجوب. استثنى الريح لأن الريح لا يحدث معها أثر، خلافا لبعض العامة الناس، تجد بعض العامة لا بد قبل يدخل يتوضأ لازم يدخل الخلاء، قد لا يكون له حاجة لكن يقول بغسل وبتنظف، هذا لا يشرع. قال المؤلف ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. معنى هذا، وهذا كان المؤلف يشترط لصحة الوضوء والتيمم، تقدم الاستنجاء والاستجمار عليهما. خل أذكر صورة مغايرة حتى نفهمها، كيف لو الإنسان لما توضأ حس أنه وده يغسل ذكره أو تنظف من النجاسة، فلما توضأ وخلص راح أخذ منديل ولا أخذ الماء وصب على موضع صب على ذكره أو شق المؤلف، فلا يصح الوضوء هذا، قال لأنه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. وقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل ذكره ويتوضأ، في حديث علي قال يغسل ذكره ويتوضأ، فقدم الغسل على الوضوء. ثم ذكر باب السواك وسن الوضوء، إذا كان في سؤال قبل أن نأتي الباب الثاني تفضل. حسنت، نعم قول الحنابلة حتى لو ما مسه، لكن لو نرجح في هذه المسألة الظاهر والله أعلم أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نقول هذا هو الأصل، يعني أصل في الوضع مسميه الوضع الطبيعي أن الإنسان يغسل ذكره أو يتنظف قبل ثم يتوضأ، لكن لو فعل الإنسان ذلك ثم لم يمس ذكره طيب ولم ينزل معه شيء فنقول الأصل في شيء. أحسنت، فالأصل عدم نقض الوضوء بذلك، لأن الأصل عدم النقض ولا نقول النقض إلا بدليل. لذلك رجح ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله على أن هذا غايته الاستحباب، أنه لو الإنسان غسل ذكره بعد ذلك بالماء أو رش على نفسه أنه ما يبطل وضوءه، لأن الأصل عدم نقض الوضوء بمثل ذلك. تفضل سليمان. لا نقول يعني هو يسأل الأخ عن قضية قضاء الحاجة واقفا مثل البول هل له شروط، هو نقول هي بين الكراهة أو خلاف الأولى، يعني فنحتاج له الإنسان فعله ولا الأصل أنه مكروه أو خلاف الأولى. تفضل. نقول في الاستقبال في البنيان، الأخ يسأل الاستقبال في حال البنيان، نقول عمومات الأدلة تدل على النهي من حديث أبي أيوب، وهذا فهم أبي أيوب لما ذهبوا وجدوا مراحيض، فنقول يبقى على أصل النهي، لكن يخفف فيه من الأحداث الأربع هو استدبار في البنيان. جيد، اقرأ. أحسن الله إليك. باب السواك وسنة الوضوء. التسوك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت لا بأصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. جيد. هذا الباب ذكر المؤلف في باب السواك، ذكر سنن الفطرة وسنن الوضوء، فقال المؤلف رحمه الله يسن السواك. لا شك أن السواك مستحب، والأحاديث في ذلك كثيرة، حتى قال بعضهم قال عجبت من سنة ورد فيها أكثر من 100 حديث يغفل عنها بعض أهل الحديث، من كثرة ما ورد من الحديث الدال على استحباب السواك. ومئة حديث هذا بالمجموع، يعني كل ما ورد حتى من حديث مرسلة وحديث فيها ضعف وحديث حسنة، في قول وفعل وفي فضل السواك. فأشهر حديث ذلك حديث السواك مطارة للفم مرضاة للرب. قال المؤلف التسوك، وذكر مما ينبغي في السواك أن يكون عودا لينا، سواء كان رطب أو يابس، فلا يكون قاسي، لأن القاسي قد يضر الأسنان أو اللثة أو يدميها. الثاني يقول منقيا، فالعود الذي لا شعر معه، الشعر اللي موجود في السواك هذا يساعد في الإنقاء، مثل كذلك فائدة المعجون اللي يكون فيها شعرات، فيعني ينقي. الثالث يكون غير مضر، فخرج المضر كعود قالوا مثلا الريحان، عود الرمان اللي يكون حاد قد يجرح، لا يتفتت حتى يستفاد منه فيحصل منه الإنقاء، وألا تكون آلة السواك خرقة أو إصبع، بمعنى أن الحنابلة رحمه الله يرون في المشهور عنهم أنه ما يحصل السواك بخرقة أو إصبع وقياس عليها فرشاة أسنان وغيرها، بل يستاك بعود ويكون توفر فيه الصفات، والأولى أن يكون بعود الأراك لفعله صلى الله عليه وسلم، وله أن يستاك بغيره من الأعواد، وله أن يستاك بغيره. هذا هو المشهور عند الحنابلة. هناك رواية أخرى عند الحنابلة واختار ابن قدامة في المغني، وهي أنه يجوز السواك بغير العود كالفرشاة والأصبع والخرقة وغيرها. يقول ابن قدامة في المغني قال ويصيب السنة بقدر إنقائه، بقدر إنقائك فأنت تصيب السنة. وأخذوا من عموم الحديث السواك مطهرة للفم، فأن المقصود يعني أن السواك نعم هو تعبد، لكن هو مقصود المعنى، مقصود الحكمة هو تطهير الفم، فإذا حصل منه الإنقاء وتعبد الإنسان مثل ذلك، فأن الإنسان أنت جاي تتوضأ أو قمت من النوم يستحب الإنسان أن يتسوك، فكان فرشاة الإنسان قريبا منك فاحتسبت أجر السواك أجر التسوك فتؤجر على ذلك إن شاء الله. قال بقدر إزالتك بقدر، فإذا الفرشاة تحقق مقصود من السواك لكن بصورة جزئية، وإذا كان الإنسان غير ممكن له السواك في بعض الأوقات يمكن استعمال الفرشاة أحيانا، وإن كان ميزة السواك أنه موجود في كل وقت كل حال معك، لازم في الحالات التي يذكرها المؤلف تتأكد فيها السواك. قال المؤلف مسنون كل وقت، فهذا هو الأصل العام ذكر المؤلف. قال ولذلك حديث كثيرة منها مطرة للفم. قال يتأكد في حالات، قال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، لكن استثنى مؤلف لغير صائم بعد الزوال، فهذه مستثنى بعد الزوال بعد الظهر. واستثنى من ذلك ورد في ذلك حديث في البزار حديث علي، لكن الحديث ضعيف، وهو إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، لكن الحديث ضعيف فلا يصح العمل به. وقالوا إن السواك إنما استحب لإزالة الرائحة، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فيستحب بقاؤها، لكن نقول يناقش ذلك، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر السواك على كل أحواله، بل يقول عمرو بن أبي ربيعة كان رسول الله لا أحصي يستاك صائما. ونقول لا يمنع ثبوت الأجر خلوف فم الصائم حتى وإنسان يطبق هذه السنة، فأنت تنوي أن لا تؤذي غيرك بهذه الرائحة. لست مثل بعد العصر إذا ذهبت إلى المسجد وأنت صائم أو قبلت الناس، فلو استخدمت السواك خففت رائحة التي قد تؤذى منها. فإذا نقول هذا رواية ثانية عند الإمام أحمد أن السواك مستحب كل وقت حتى بعد الزوال، وهذا قول الحنفية واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. مما يتأكد فيه السواك ذكر مؤلف حالات عند الصلاة في الفريضة ولا في النافلة الجميع. الحديث صحيح في المتفق عليه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الثاني عند الانتباه من النوم في الليل ولا في النهار العموم، وإن كان الحديث حديث حذيفة جاء في الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. وذلك ابن عباس في الصحيح لما ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل قال فتسوك، فالسواك من أول ما يبدأ به الإنسان إذا قام من النوم. الثالث عند تغير رائحة الفم، لأن السواك مطرة للفم لأجل أكل أو كثرة كلام أو سكوت. ذكر الفقهاء حالات أخرى، ذكر في صاحب الروض المربع ذكر حالات منها عند الوضوء سيأتينا بإذن الله، وقراءة القرآن ودخول منزل ومسجد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يبدأ، سئلت عائشة بأي شيء يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم. قال والمسجد أولى من البيت، وإطالة سكوك خلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان ونحو ذلك. قال المؤلف في صفة الاستواك وكيفيته، قال يستحب عرضا بالنسبة إيش للأسنان، الأسنان يستحب عرضا. بالنسبة للسان، اللسان يستحب للإنسان أن يسوك أسنانه ولسانه، فاللسان يكون طولا، يكون طولا هكذا. حتى ورد في حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع. كيف يقول أع؟ هذا شدة مبالغتي، أدخل السواك إلى طرف اللسان فيقول أع، يعني كأنه يتهوع. وقال بجانب فمه الأيمن، كان يسمى يستحب التيمن في تناوله، في رواية وسواكه في أبي داود وسواكه، فيستحب بجانب فمه الأيمن. طيب يمسك باليسار ولا باليمين؟ هذا محل خلاف، الحنابل المشهور عنهم باليسار، ابن تيمية رحمه الله وغيره استحب اليمين لرواية في الحديث كان يعجبه التيمن. قال وفي سواكه، سواكه سواء في مسك اليد مسك السواك باليمين أو كذلك البدء باليمين. ثم ذكر المؤلف من أداب الفطرة للدهان والاكتحال وغيرها من الأداب التي تتعلق ما يسمى بالنظافة الشخصية والتحسين الشكل العام عند الإنسان نفسه. قال المؤلف ويكتحل قبلها ويدهن غبة. الدهان هو وضع ما هو دهن أو في الشعر مثل الزيت أو كريمات الشعر وغيرها، لكن نبه المؤلف أن يكون غبا بأن يفعله يوما ويتركه يوما، هذا بالنسبة للرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل أي تسريح الشعر إلا غبا، فالترجيل هو تسريح الشعر ودهنه. والعلة في ذلك لماذا نهينا عن تسريح الشعر كل يوم أو الدهان كل يوم، هو أحسنت، لأنه هذا مبالغة في التزين، ولهم عادة المترفين وعادة النساء التي من طبعها الأنوثة والتزي وحب التجمل وزيادة في ذلك، فلا يناسب أن تكون الرجل يجلس نص ساعة بمراية كل يوم يزين ويهندم شكله ويستخدم استشوار الشعر كل يوم، وهكذا يكون كحاله أكثر من أختي أحيانا يطول في المراية. طيب هذا لا يليق مثل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والتنعم، قال عمر اخشوشنوا تمعددوا فإن النعم لا تدوم. قال ويكتحل وترا، إذا المقصود هو أن الإنسان يتزين وتجمل. إذا كان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن شعر أبي قحافة أبو أبي بكر وكان شعره منتفشا، يعني نبه وكان أبيض، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني فكره النبي صلى الله عليه وسلم له يعني عدم تجمله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. قال ويكتحل وترا، مما ذكر الفقهاء استحباب الاكتحال وترا ثلاثا. قال بأن يكحل هذه العين ثلاثة الأميال والأخرى كذلك، ويكون قبل النوم. الحديث الوارد في ضعف، لكن مشى عليه الحنابلة، وحديث من اكتحل فليوتر، حديث أبي هريرة في الإمام أحمد وابن ماجه لكنه ضعيف. ثبت في حديث حسنه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وقال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. في ذاك الأظهر والله أعلم أن الاكتحال له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى العلاج والتطيب أو التطبب، فهذا مستحب لمن احتاج له. فإنسان مثلا عنده ضعف في البصر والإثمد مناسب له، عنده قلة الشعر في الجفن فيحتاج لمثل ذلك حتى ينبت الشعر، فنقول هذا مستحب كما ذكر المؤلف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما التجمل فنفرق بين الرجل والمرأة، فهو مستحب للنساء، أما الرجل فهو جائز ليس مستحبا. ذكر المؤلف من سنن الفطرة التسمية، ونبه المؤلف أن تجب التسمية في الوضوء، وأشار التسمية عند بداية الوضوء، وقرر المؤلف أنها واجب، وهذا مشهور عند الحنابلة، وهذا قول من مفردات الحنابلة، أي لم يقل بوجوب التسمية في الوضوء إلا الحنابلة. واستدلوا بحديث أبي هريرة هو لا وضوء مرفوع لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن الحديث يعني كثير العلماء يعني تكلموا على صحته، وبعضهم مال إلى تحسينه كابن حجر ابن القيم. الإمام أحمد يقول لا يصح في الباب شيء في باب التسمية، وهو الإمام أحمد، وقال أحسن ما ورد في هذا الحديث حديث أبي هريرة. فلذلك الرواية الثانية عند الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وعليها فتاوى بعض علماء المعاصرين، وقول جمهور الفقهاء أن التسمية مستحبة لا واجبة. طيب احنا بنصوا أن التسمية واجبة متى؟ عند الذكر، أما النسي فطهارته صحيحة باتفاق. قال ويجب الختان، وهذا من خصال الفطرة، لأن جاء في حديث عائشة المشهور 10 من الفطرة، وفي رواية 5 من الفطرة. قال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم، تكون البراجم هذه اللي تكون في الأصابع، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء، وفي رواية والمضمضة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة الفطرة 5، وهي الختان والاستحداد وحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط. قال المؤلف هنا في الختان ما لم يخف على نفسه. الختان كما نعلم هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر، وهذا واجب في حق الذكر، استثني من الوجوب ما ذكر المؤلف إذا خاف على نفسه. فلو واحد فلبيني أسلم عمره 25-30 فخاف على نفسه، أو خيف أنه إذا قيل له ذلك ارتد، والإلا أن الغسل والوضوء يسقطان إذا خاف على نفسه، فهذا باب أولى، ومحافظة على النفس والدين أولى من محافظة على الختان. قال المؤلف ويكره القزع. طب مسألة الختان بالنسبة للمرأة وغير ذلك المسألة كذلك يعني محل خلاف، والأكثر على أنها مستحبة لا واجبة. والدليل أنها مستحبة حديث إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان في الصحيحين، فدل على مشروعية والنساء كنا يختتن. ولكن قلنا في وجوبه للرجل لأن وجوبه يلزم منه إيش؟ الطهارة، لأنه تعلمون عدم إزالة هذه القلفة وهي الجلدة التي تغطي الذكر يلزم منها تجمع البول والنجاسة. في ذلك نقول بالنسبة للرجل يجب في الأصل، أما بالنسبة للمرأة فليس لأجل هذا، إنما أجل كسر الشهوة وخفة كسر حدتها، فلا لا يقال بوجوبها. قال المؤلف يكره القزع، والقزع كما نعلم هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، والقزع منهي عنه، وأجمع العلماء كراهته للرجال والنساء. والدليل حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، حديث عند أبي داود وحديث صحيح. لكن نبه علماء المعاصرون على أنه إذا كان هذا فيه تشبه فيكون الحكم محرما لعموم حديث من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا علم أن هذه القصة التي هي حلق بعض الرأس وترك بعضه هي من عادة الكفار أو عادة اللاعب المعين الذي إذا رآه الشباب يقول هذا قصة فلان فتنسب إلى كافر أو تنسب إلى قوم من الكفار فهذا لا شك أنه محرم. جيد لهذا النص. ولماذا مع وجود النهي حمل العلماء النهي على كراهة عن القزع؟ ليش ما قالوا طيب محرم؟ النهي في الأصل فيه التحريم والنهي المطلق. العلماء كثيرا ترونهم إذا كان النهي في باب الآداب فهذه قرينة قوية على صرف النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة، وهذا كثير إلا إذا وجد دليل قوي يدل على الوجوب كأمر آخر أو مثلا كمنع كنهي. أما كنهي بمعنى فيه تهديد أو فيه عقوبة أو فيه تغليظ، والقاعدة هذه نقول ليست الإطلاقها أنه إذا كان النهي في الآداب يصرف إلى الكراهة أو إذا كان الأمر في الآداب يصرف الاستحباب. مثال خلي بعطيكم نص واحد حديث في ثلاثة أوامر. حديث عمر بن سلمة حديث يا غلام قال سم الله وكل بيمينك وكل من مايلك في ثلاثة أوامر. خلنا نبدأ أمر كلها في باب الآداب في باب الأكل والشرب. قال يا غلام سم الله، تسمية عند الأكل مستحبة معنى أمر لكن عمومات الأدلة ما تدل على الوجوب. طيب وكل بيمينك واجب لأن عندي نصوص أخرى لما جاء ذاك الرجل الذي يريد أن يأكل باليسار منعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا أستطيع قال لا استطعت فإن الشيطان يأكل باليسار. فالأحاديث تدل أنه لا يلقى الحكم فقط أنه مستحب، لا أن الحكم واجب. طيب كل مما يليك مستحب. إذا فصار يعني بعض النصوص لم تأتي أدلة قوية تدل على بقاء الأمر على الأصل على الوجوب، إنما الصوارف أنه من باب الآداب فيصرف إلى الاستحباب. قال المؤلف من سنة الوضوء، طبعا ما ذكر المؤلف بعض خصال الفطرة لكنها معلومة، ويعني مثل حلق الشعر والاستحداد حلق شعر الإبط ونحو ذلك استحداد فكتب بها عام عليها. فالاستحداد اللي هو حلق شعر العانة كما ثبت، ولا بأس باستخدام أي وسيلة لزات شعر العانة أو شعر الإبط كما يسمى حلاوة الشعر أو غيرها من الوسائل الجديدة كالليزر وغيرها. ما حكم إزالة غير الشعر هذا؟ البعض يسأل خصوصا النساء إزالة شعر مثلا اليدين الساقين، فنقول الأصل إباحة في ذلك بالنسبة للنساء للحاجة تجمل تزين. من مسائل التوقيت في ذلك جاء في حديث أنس في البخاري ومسلم حديث وقت لنا رسول صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. ابن حجر ينبه في فتح الباري أن هذا ليس على التحديد، أنه ليس على التحديد بمعنى 40، لكن هذا أكثر حد لا يمكن يترك، لكن قد يمنع وينهى إذا كان حصل منه الأذى. يعني قد نفرق أحيانا بالصيف والشتاء أو حاجة الإنسان طريقة ملابسه، فإذا كان الإنسان مثل في الصيف وكان عمله في النهار فقد يتأذى حتى لو كان تركها 20 يوم فلرائحته واجتماع الوسخ. وكذلك من الفطرة كما قلنا إعفاء اللحية ونتف الشوارب كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر قال خالفوا المشركين وفروا اللحى، وجاء وفروا وجاء الأمر بأعفو اللحى ونحو ذلك من نصوص الدالة على ذلك. مسألة الأخذ من اللحية ما زاد على القبض هذه مسألة كذلك تكلم عنها علماء رحمهم الله، والأصل عموم النصوص هو أن السنة هو إعفاء اللحية وعدم مسها كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء من ظاهر الأوامر. أما أخذ ما زاد على القبضة فنقول هو خلاف الأفضل، فعله بعض الصحابة ثبت عن خمسة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. ابن عمر في البخاري أنه كان بعد الحج يأخذ ما زاد على القبضة، وابن عباس كذلك، وهذا دليل الجواز لكن خلاف الأفضل لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من شعره. أما حلق اللحية فهذا متفق على تحريمه. يقول ابن باز رحمه الله أن حالق اللحية مجاهر بالمعصية. من المسائل التي ذكر مؤلف قال ومن سنن الوضوء نأتي عليها سريعا، ذكر سنن السواك تقدم الكلام عليه، غسل الكفين ثلاثا وهذا أول وضوء وهذا سنة، كان نسم إذا توضى غسل كفيه ثلاثا. لكن متى يجب؟ ذكر مولي في الحالة التي يجب فيها إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء. والدليل حديث برار المشهور: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والأقرب والله أعلم أن الأمر هنا الاستحباب لا الوجوب، الأمر الاستحباب لا الوجوب، وأن النهي هنا أن إذا كان إنسان يريد أن يغمس لا يغمس. أما إذا إنسان قام من النوم كعادتنا الآن ويريد أن يتوضأ بصنبور الماء يفتح، يعني ما في غمس، فنقول لا نقول بالوجوب، لأن النهي إنما كان عن إذا أردت أن تغمس فلا يغمس حتى يغسل. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. من السنن ثالثا البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق، ويجعلهما قبل غسل الوجه. المضمضة هو إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء في مع الأنف. فالسنة يبدأ أولا بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. والسنة كما نعلم يكون من كف واحدة، فيأخذ ماء طيب ويضعه ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، قال فعل ذلك ثلاثا، يأخذ ماء وإن فصل لا بأس، لكن الأفضل هو عدم الفصل بين مضمضة واستنشاق، وهذا الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مبالغة هذه السنة الرابعة، قال في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في المضمضة أن يدير الماء في جميع الفم، الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. إذن الاستنشاق أصله هو جذب الماء، فجذب الماء في الطرف الأنف هذا هو القدر لنقوله واجب فرض الوضوء. المضمضة هو مجرد إدخال الماء وإخراجه، هذا قدر واجب، لكن القدر المستحب هو المبالغة. وكتفسير الاستنشاق عشان نفهمه، يقول بعضهم كبيتين شعريين، قال: مررت ببقال بقال صاحب دكان مثل محل أدوات شعب منتجات عطرات وغيرها أو عطارة، قال: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له، يعني ما يكتب البيت الشعري، فقلت له الاستنشاق، فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له هذا استنثار. فالاستنشاق هو جذب الماء إلى أقصى الأنف، والاستنثار هو إخراجه. قال مؤلف: وتخليل اللحية الكثيفة، كان يسمي يتوضأ خلل اللحية، حديث حسن بن حجر. كذلك تخليل الأصابع، وتخليل اللحية أن يأخذ ماء ثم يعركه في أسفل اللحية أو يخللها بأصابعه كالمشط. الأصابع تخليل أصابع اليدين والرجلين، وسنة إذا كان الماء يصل بدونه. أما إذا كان الماء لا يصل كالرجلين مثلا، أحيانا الماء الرجلين أحيانا ما يصل، فهذا آكد. والدليل حديث لقيط: وخلل الأصابع، وطرف الحديث السابق. والتيامن، وهذا كما نعلم حديث عائشة كان يعجبه التيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين بمعنى غير الذي مسح به رأسه. وهذا ورد في حديث عبد الله بن زيد، لكنه حديث ضعيف، هو أنه رأى أن سلم يأخذ ماء جديدا للأذنين غير فضل رأسه. والرواية الثانية عند أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين، هو أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، نفس الماء اللي أخذته لمسح الرأس كمل على الأذنين، والأذنان من الرأس كما جاء في الحديث. السنة التاسعة: الغسلة الثانية والثالثة. الواجب كم في الوضوء؟ مرة واحدة، فالزيادة عن ذلك هذا من باب الاستحباب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنن في الأعداد، ثبت مرة مرة، جاء هذا في حديث ابن عباس، ورد مرتين مرتين حديث عبد الله بن زيد، ورد ثلاث مرات حديث عثمان، ورد المخالفة. كيف المخالفة؟ لا أكيد، لا في بعض الفروض، في نفس فروض الوضوء، يعني جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه قال: غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجلين مرة، فيجوز المخالفة يعني مستحبة. طيب ما الأفضل، يتوضأ إنسان مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ الأفضل في الوضع المعتاد الثلاث، جيد، لأن هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر في الإسباغ الوضوء. لكن نقول السنة التنويع، والقاعدة معروفة في باب التنويع، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأكثر من صفة، أكثر من نوع، فيستحب فيه التنويع، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. والأصل والأكثر يكثر من الثلاث، يكون أكثر أحواله الثلاث. طيب ما المصلحة من التنويع؟ ما الفائدة؟ أحسنت، هذا أكمل في اتباع السنة. لو فعلت بس مرة لم تتبع السنة، فلو فعلت الأفعال كلها ضمنت السنة. وفيه تخفيف وتيسير، أحيانا الماء قليل أنا مستعجل، فيكون الأيسر لي أن أتوضأ مرة مرة ونحو ذلك. نقف لأجل الوقت على هذا، إذا كان في سؤال نختم بها أيها الإخوة. تفضل وعلي. لا، المقصود الترتيب المشترط كما سيأتي هو الترتيب كصفة الوضوء في القرآن. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رؤوسكم ورجلكم، الترتيب بين الأربع فقط. فالوجه هو واحد، لو قدمت غسل الوجه ثم تمضمضت واستشقت صح. المقصود أن غسل الوجه يضم غسل ومضمضة واستشاق، السنة مضمضة استشاق غسل الوجه، لكن لو قدمت وأخرت لا يضر. مثل كذلك لو غسلت اليسرى قبل اليمنى، المقصود أنك ما تجعل اليد يعني قبل غسل الوجه أو تجعلها بعد غسل القدم. تفضل. جيد. السواك جاء في الحديث عند كل وضوء. جيد. عند العلماء يحملونها كحمل أهل اللغة، يقولون عند تحمل على قبيلة وأثناء وبعيدة. فلو قلت مثلا أنا وقفت عند المكان هذا، أو جيت عند الصلاة، فعند قبيل أثناء وبعيد كلها تدل على اللغة. فنقول لو استاك إنسان قبل يبدأ بالوضوء أو في أثناء الوضوء كما ذكر بعض الفقهاء، أثناء المضمضة والاستشاق، أثناء المضمضة فيستاك، أو بعيدة أنت خلصت الوضوء وكان معك مسواك فتمضمض، كلها يرجى أن الإنسان استاك عند الوضوء. نختم بسؤال ثالث إذا كان في سؤال. تفضل. لا، غير مستحب المبالغة في التجمل، أما أصل التجمل مستحب، إن الله جميل يحب الجمال، كان وسلم ينهى عن يعني ترك التجمل. بارك الله فيكم جميعا، نلتقي على خير إن شاء الله بعد أسبوعين. بارك الله فيكم.